بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصل الحد في لغة العرب الحائل والمانع بين الشيئين. وسميت الحدود حدودا لأنها تحول بين الناس وبين معصية الله عز وجل التي توجبها. والسبب في ذلك أن المكلف إذا فعل موجب العقوبة كالزنا أو شرب الخمر والعياذ بالله فإنه يقام عليه الحد، فلذلك يعتبر الحد بمثابة الزاجر والمانع والحائل دون معاصي الله عز وجل. والحدود التي في الشريعة الإسلامية عقوبات مخصوصة رتبها الشرع على أفعال مخصوصة، وهي في جملة الأمر تختص بالجناية على الأعراض والجناية على الأموال 80 جلدة، وقد رتبها الشرع على قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وكذلك قذف المحصنين من الرجال، فكل ذلك يوجب الحد الذي رتبه الشرع وهو 80 جلدة. وكذلك من الجنايات الجناية على العقول، وذلك بشرب المسكرات وتعاطي المخدرات، فهذه الجناية تعتبر من جناية الإنسان على نفسه. والشريعة الإسلامية قد حفظت العقول والأعراض والدماء والأموال، فالأصل في هذه الحدود أن الله عز وجل أوجبها لكي تحفظ بها هذه الأمور. فأما ما كان من حد الشرب فإنه تحفظ به العقول، وأما ما كان من حد القذف والزنا فإنه تحفظ به أعراض المسلمين، وأما ما كان من حد السرقة فإنه تحفظ به أموال، وأما ما كان من حد الحرابة وقطع الطريق فإنه يحفظ به أمن المجتمع للجماعة والأفراد. فهذه الحدود التي رتبتها الشريعة الإسلامية على هذه الجنايات إنما هي في الحقيقة تحفظ على الناس حقوقهم أفرادا ومجتمعين، ولذلك سميت حدودا من أجل هذا. والمكلف إذا علم أنه إذا أقدم على أموال الناس فسرقها أنه تقطع يده، أو إذا اعتدى على عقله أنه يجلد 40 جلدة أو 80 على التفصيل الذي سيأتي، أو علم أنه إذا قذف المحصن أو المحصنة أنه يقطع لسانه برد شهادته والحكم بفسقه وإقامة 80 جلدة على ظهره، فهذا كله يمنعه عند علمه به من الوقوع في هذه المعاصي والمحرمات. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالحدود، فكانت خير زاجر لمن يريد معصية الله عز وجل عن معصيته، وخير رادع للناس أن يتشبهوا بالمجرمين والمفسدين في الأرض. والأصل في هذه الحدود نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على اعتبارها على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أنهم إذا فرغوا من كتاب القصاص والديات أتبعوه بكتاب الحدود، وذلك أن القصاص إنما هو متعلق بأعظم الجنايات وهي الجناية على النفوس، ثم إن الحدود تليه من حيث الترتيب. فلذلك ناسب أن يرتب المصنف رحمه الله هذا الترتيب فيذكر كتاب الحدود بعد ذكره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في شأن القصاص وشأن ديات الأنفس والأطراف، وقوله رحمه الله كتاب الحدود، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشتمل على العقوبات الشرعية التي تكون بفعل الجنايات التي وضع الشرع العقوبة مرتبة عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكر أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة هؤلاء النفر يعتبر من أهم الأحاديث التي اشتملت على حد الحرابة وقطع الطريق، وقد وقعت هذه الحادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وذلك أن هؤلاء النفر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مكثوا في المدينة أياما أصابهم الجواء، والجواء مرض من الأمراض يصيب الجوف والبطن، وسببه أنهم كانوا في البادية، والبادية نقية الهواء طيبة المطعم، فإذا قدم أصحاب البادية إلى المدينة فإن المدن تختلف عن البوادي، ولذلك يحصل معهم هذا المرض لكون المدن كثيرة الأوبئة، وكذلك لكونها وخيمة عن البادية والخلاء. ولما أصابهم هذا المرض أشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاملهم كعادته معاملة الرحمة والعطف والإحسان، فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يخرجوا إلى القاحة، وكانت في القاحة إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي إبل بيت مال المسلمين، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يضع هذه الإبل حيث المرعى، وذلك لأن المدينة لا تحتمل إبل الصدقة، ولذلك يبعث بها مع الرعاة لكي يقوموا على شأنها في الحماء. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مواضع حماها للإبل، ومنها حما الفرع الوادي المشهور في الطريق بين مكة والمدينة، فكانت القاحة من حما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هؤلاء النفر إلى ما ذلك الموضع الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه، وكان هذا من كمال حكمته وعلمه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يعتبر الأطباء هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطب النبوي، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بطب الأرواح والقلوب، فكذلك جاء بطب الأبدان لكي تظهر معجزاته صلوات الله وسلامه عليه التي تدل على صدق نبوته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها جملة من الطب النبوي حتى إن جملة من العلماء أفردوها بالكتب والتصانيف، ومنهم الإمام الحافظ الذهبي والإمام السيوطي في كتابه المنهل السوي في الطب النبوي، وكذلك الإمام الذهبي في الطب النبوي، وأفرد لها الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي مكانا، حتى إنه أفرد بمجلد مخصوص يعرف بالطب النبوي. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى القاحة حيث الإبل، وهذا من طبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المرض يعرف إلى الآن، فإن الإنسان إذا سافر إلى بلد غير بلده فإنه إذا مكث في هذا البلد الأشهر الأولى فإن صحته تعتل وقوته تختل، وذلك لكون اختلاف الطعام والشراب والهواء. فلذلك ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القاحة حيث الإبل وحيث الصحراء والنقاء. فلما خرجوا إلى هذا الموضع قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابتهم الصحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا يعتبر من الطب النبوي لما في ألبان الإبل من خاصية في دفع الأمراض الموجودة في الجوف والبطن، ولذلك يعتبر من أفضل ما يكون لنقاء الجوف. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا ألبانها. وأما أمره بشرب البول ففيه وجهان للعلماء مشهوران. قال بعض العلماء إن بول الإبل طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا بأبوال الإبل، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بذلك، لأن الله لم يجعل شفاء أمته في الحرام. وهذا هو مذهب طائفة من العلماء، منهم الحنابلة والمالكية والحنفية من حيث الجملة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن بول الإبل نجس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا ببول الإبل على سبيل الضرورة، وفرع من ذلك أنه يجوز التداوي بالنجاسات عند الضرورة والحاجة. فانظر رحمك الله إلى هذين القولين وإلى سماحة شريعتنا، وذلك أن الفقهاء الأولون الذين قالوا بطهارة البول خففوا في الطهارة ويسروا على العباد، وأما الذين قالوا بأن البول نجس فهم وإن شددوا في الطهارة إلا أنهم خففوا في باب الدواء والعلاج. والصحيح أن بول الإبل طاهر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا ببول الإبل، وذلك على سبيل كونه طاهرا لا على سبيل التداوي بالأنجاس. والدليل على أن بول الإبل طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، وكذلك صلى على بعيره لغير المكتوبة عن النوافل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يصلي على دابته وبعيره إلا المكتوبة، فلو كان بول البعير نجسا لما صلى على البعير، لأنه من المعلوم ضرورة أن البعير يبول، وأن بوله لا بد وأن يصيب طشاشه وأسافل بدن البعير وطرفا من الأعالي، فذلك يدل على طهارة بول البعير وأنه ليس بنجس. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للناس أن يصلوا في مرابض الغنم، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، ولو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فلأنها أمكنة تحضرها الشياطين، ولذلك رحم الله العباد بهذا الأمر الغيبي فصرفهم عن هذا المكان لمكان الضرر فيه. فالشاهد أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن بول الإبل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم شرب بول الإبل. قال: فلما صحوا، أي لما أصابوا الصحة والعافية، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراعي اسمه يسار كما ذكر طائفة من العلماء، وكان من بلاد الحبشة والنوبة، كان راعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أصابوا الصحة والعافية كفروا بنعمة الله عز وجل وأنكروا الجميل والعياذ بالله، فأقدموا على سفك الدم المحرم، فقتلوا هذا البريء ظلما. ثم إنه من بشاعة جريمتهم، جاء في بعض الروايات أنهم وضعوا الشوك في عيني راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكحيل عيونهم بمسامير من نار كما فعلوا براعيه ذلك الفعل. فلما قتلوه فروا بالإبل، فحصلت منهم أمور عظيمة وجرائم فظيعة، أولها ردتهم عن الإسلام بمحاربتهم لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك هو ظاهر كتاب الله عز وجل في آية المائدة. وأما الأمر الثاني، إقدامهم على سفك الدم الحرام، أعني راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قتلوا. الثالث أنهم وضعوا الشوك في عيني الراعي كما ورد في بعض الروايات في تفاصيل قصة فعلهم وأما الأمر الرابع فإنهم لما أقدموا على هذا الفعل قاموا بسرقة بيت مال المسلمين، فأخذوا إبل الصدقة واستاقوها وفروا بها. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي وطائفة من الصحابة أن يخرجوا في آثار القوم، وأمر رجلا من القافة أن يخرج معهم لكي يقتص آثارهم، فاقتص هذا الصحابي ومن معه الآثر حتى وجدوهم، فجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النهار. فلما جيء بهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم أمر بعيونهم فكحلت بمسامير من نار حتى تلفت، ثم تركوا في الحرة يسقون فيستسقون فلا يسقون. وبلغ بالواحد منهم أنه كان يعض الأرض بفمه من شدة ما يجد من الظمأ، وكان يصيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء الماء، أي أريد الماء، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار النار، أي لك النار وليس لك الماء. فهذا مما وقع لهم بسبب فعلهم، ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث متعلقا بالجناية بقطع الطريق وإخافة السبل، مع ما فيه من كفرهم بالله عز وجل وردتهم عن الإسلام. ولما وقعت هذه القصة أنزل الله عز وجل على نبيه آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فهذه الآية نزلت بسبب هذه القصة على أشهر أقوال المفسرين رحمهم الله وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في الحرة على هذه الحالة حتى ماتوا وهم في أشد ما يكونون من الجهد والعطش والظمأ وشدة العذاب والنكال وهذه الآية الكريمة أصل عند العلماء في حد قطاع الطرق وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلب هؤلاء بعد قتلهم ثم إن الله عز وجل نهاه عن ذلك والصحيح أن الصلب مشروع وباق في حق قطاع الطريق وأن الصلب ليس بمنسوخ وذلك لأن الله عز وجل أمر به في عقوبة المحاربين وقطع الطريق يكون على صور الصورة الأولى أن تجتمع الجماعة على قطع الطريق والصورة الثانية أن يكون قطع الطريق من الأفراد والحكم في كلتا الصورتين على حد سواء فكل من وقف في طريق المسلمين الآمن فأخافهم أو أخذ أموالهم أو اعتدى على أعراضهم أو سفك دماءهم فإنه محارب لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وإذا قطع الطريق عن طريق العصابات أو الأفراد فإنهم لا يخلون من حالات الحالة الأولى أن يقطعوا الطريق فيسفك الدماء ويأخذ الأموال ويخيف السبل وهذه هي أشد الأحوال فلو أن عصابة وقفت في طريق الناس في السفر فأصبحت تقتل الآمنين أو تروعهم تقتل الآمنين وتأخذ أموالهم وتنتهك أعراضهم فهذه أبلغ ما يكون من الحرابة أن يكون فيها اعتداء على الأنفس وأما الحالة الثانية أن يكون الاعتداء فيها على الأموال فتجدهم يقطعون السبيل ويأخذون الأموال ولا يقتلون أحدا إنما همهم أخذ المال فمتى ما وجدوا المال تركوا الإنسان وإذا لم يجدوا المال فإنهم لا يقتلون الحالة الثالثة أن ينشروا الذعر والخوف ولا يأخذوا أموالا ولا يسفكوا دماء وهي أخف هذه الحالات الثلاثة فأما في الحالة الأولى وهي إذا قطعوا الطريق فسفكوا الدماء المحرمة واعتدوا على أموال الناس فإنه تكون عقوبتهم على أشد ما يكون وحكمهم أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم تضرب أعناقهم ثم يصلبون للناس 3 أيام أو أكثر من ذلك على حسب ما يراه الإمام على حسب ما يراه الأئمة والقضاة زاجرا للناس ورادعا لهم فيصلبون أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ ما يكون في ردع المجرمين وزجر المفسدين أما الحالة الثانية وهي أن يقدموا على أخذ أموال الناس ولا يسفكوا الدماء وفي هذه الحالة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى فإن كانت يده اليمنى شلا فإنها تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى والسبب في ذلك أن اليد قطعت لقاء الأموال وأما بالنسبة للرجل فإنها تقطع لإخافة السبل عند بعض العلماء، والصحيح أنه حكم تعبدي من الله عز وجل. أما الحالة الثالثة وهي أن ينشر الذعر والخوف بين الناس فلا يقدموا على أخذ الأموال ولا انتهاك الأعراض ولا سفك الدماء، وإنما يقصد من ذلك ترويع الناس وإخافتهم، ففي هذه الحالة يقوم الإمام بطردهم ومتابعتهم ونفيهم من الأرض، فلا يتركهم يستقرون في مكان إلا آذاهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل وينيبوا. وهذه هي ثلاث عقوبات ذكرتها آية المائدة في شأن المحاربين، وهذا هو الصحيح عند العلماء رحمهم الله أن الأمر بالتفصيل. وذهب طائفة من السلف إلى أن هؤلاء المحاربين الذين يقطعون الطريق ويخيفون سبل المسلمين والمسافرين أن حكمهم إلى القاضي والإمام، فإذا كان يرى أن المصلحة في قتلهم قتلهم ولو لم يقتلوا، وكذلك لو رأى المصلحة في قطع أيديهم وأرجلهم قطعها ولو لم يسرقوا. وهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله، والصحيح التفصيل لما فيه من الاحتياط. وإن كان هذا القول الثاني قد يلجأ إليه القضاة والأئمة عند الحاجة، والحرابة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تقع على صورتين: الصورة الأولى أن تكون في البوادي خارجا عن المدن، فكل جريمة من القتل أو أخذ الأموال أو إخافة السبل وقعت في الشوارع والأواكن التي هي خارج المدن فإنها حرابة وإفساد في الأرض. وكذلك الحال لو أنهم كانوا على قارعة الطريق فيذهبون إلى الأماكن الخفية حتى يسهل عليهم الفرار، فالحكم في ذلك على حد سواء، فكل من أخاف السبل وسفك الدماء وأخذ الأموال أو انتهك الأعراض سواء كان قريبا من المدن أو كان بعيدا عنها خارجا منها، فإنه يعتبر محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينطبق في حقه ما ينطبق على المحاربين والمفسدين في الأرض. أما الصورة الثانية من الحرابة فقد ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهي مسألة الاستدراج، أن يستدرج الإنسان الرجل إلى خارج المدينة فيقتله، أو يستدرج المرأة خارج المدينة فيزني بها، أو يستدرج الصغير خارج المدينة فيقتله، أو يستدرج الإنسان الذي له مال حتى يخرج من المدينة فيأخذ ماله ويفر. فهذه من صور الحرابة عند بعض العلماء رحمهم الله، وقال بعض العلماء إنها ليست بحرابة، والصحيح أنها حرابة، فلو أن إنسانا اختطف امرأة فوقع عليها بالحرام خارج المدينة أخذها على سبيل القهر والغصب وأخرجها من العمران إلى البراز ولو في طرف البنيان، فإنه يعتبر محاربا لله ورسوله. وبناء على هذا فإن حكم المحاربين لا يختص بالبادية والعراء، بل ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن من صور الحرابة لو أن جماعة تكونت فأصبحت تفسد داخل المدن فتسرق الأموال وتنتهك الأعراض كان هذا من الحرابة. وعلى هذا فإنه يمكن تطبيق حد الحرابة على العصابات المنظمة، فالعصابات المنظمة للجرائم تعتبر من الحرابة ولا يعتبر حدها من الحدود المجزأة، والفرق بين قولنا إنها عرابة وبين قولنا إنها من الحدود المجزأة أن هؤلاء لو أقدموا على جريمة فقتلوا إنسانا فإننا إذا قلنا إنها حرابة يقتلهم الوالي ولو عفا أولياء الدم، وأما إذا قلنا إن حدودهم تجزأ فإنه إذا عفا أولياء الدم لم يقتلوا، والصحيح أنهم إذا نظموا الجريمة وفعلوا ذلك داخل المدينة أخذوا حكم المحاربين. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه كان ينفذ حد الحرابة على من وضع السكين على صاحب مال وهدده حتى أخذ المال منه، فقد كان الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله الفقيه المشهور كان في قضائه يقول: كانوا إذا جاءوا لي بالرجل يدخل على الرجل وهو نائم فيضع السكين على صدره، ثم يأمر أصحابه بسرقة البيت ويهدده إذا تحرك أن يقتله. قال: كنت أقيم عليه حد الحرابة. وهذا من فقهه رحمه الله. هذه هي صور الحرابة في القديم. وأما في عصرنا الحاضر فإن للحرابة صورا متعددة، فقطع الطريق معروف كما وهو موجود، ويعتبر في هذا العصر آخذا حكم ما تقدم، وكذلك في حكم الحرابة ما نشأ الآن من اختطاف السيارات والطائرات وغيرها من وسائل النقل، فاختطاف الناس جماعة وأفرادا يعتبر من الحرابة الموجبة لهذه العقوبة الشرعية. فلو أن إنسانا أقدم على الاختطاف سواء كان اختطافه لجماعة أو فرد، فوضع السلاح على فرد وأخرجه من المدينة أو أخرجه من بيته تحت قهر السلاح إلى مأمنه الذي يأمن فيه، فإن هذا من الحرابة. فإن أقدم على سفك الدم الحرام قتل وصلب للناس حتى يكون زاجرا لهم مرادعا. وأما إذا أقدم على التهديد بالسلاح كما هو مشهور في كثير من جرائم السرقة اليوم، فكل من هدد المسروق بالسلاح المسروق منه بالسلاح وأخذ المال منه تحت الخوف والتهديد فإنه يعتبر محارب ولا يعتبر سارقا، إنما يكون محاربا تقطع يده ورجله من خلاف. والأمر في هذا واضح بين، فإنه لا يمكننا أن نقول إن من وضع السلاح على الإنسان فأخذ المال منه بالقهر أنه سارق، لأن السرقة أصلها الاختطاف على سبيل الخفية والخلسة دون علم المسروق منه. أما إذا هدده عيانا بيانا أو دخل عليه ووضع السلاح على صدره فهذه ليست بسرقة وإنما هي حرابة. وهكذا لو أن عدوا هدد عدوه فاختطفه أياما أو ساعات وجعله تحت الخوف فإن حكمه حكم المحارب على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك يعتبر من المحاربة وجوه الفساد المعاصرة. وقرر بعض العلماء أن من الحرابة تهريب المخدرات وإدخالها على المجتمعات المسلمة، وذلك لأن المخدرات لا يخفى عظيم ضررها وشديد بلائها على الأفراد والجماعات، فدخولها إلى مجتمعات المسلمين تهلك الحرث والنسل وتفسد العقول وتفسد الدين، ويكون منها بلاء عظيم وشر مستطيل. وكم من عقول للصغار والكبار ذهبت، وكم من أموال سلبت، وكم من أعراض انتهكت، بل كم من دماء سفكت بسبب تعاطي المسكرات والمخدرات. فترويج المخدرات وتهريبها فتهريبها يعتبر من الحرابة عند هؤلاء العلماء، وهو قول وجيه له أصله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من الإفساد في الأرض، بل إنه من أشد أنواع الفساد المعاصرة. ولذلك لا حرج على السلطان والوالي إذا رأى المصلحة العمل بهذا القول، فيقدم على قتل من هرب المخدرات، سواء كانت من أنواعها الشديدة التي عرفت بقوة تأثيرها، أو كانت من الأنواع التي هي دون ذلك ولكن يمكن أن تكون سببا في الإدمان. فكل ذلك يعتبر من الفساد في الأرض. ومن نظر إلى الشريعة الإسلامية وفقها مقاصدها وما ترمي إليه من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، يجد هذا الحكم واضحا بينا، أنه لا بد من استئصال هذا البلاء. ولو قال قائل إن تهريب المخدرات ليس من الفساد، فإننا نقول من حق الوالي إذا رأى انتشار هذا البلاء ورأى أن المصلحة في تعزير الناس بقتل المهربين أن له أن يقتل بناء على الأصل المقرر في باب العقوبات من التعزير بالقتل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يعيذنا من الزلل، وأن يعصمنا في القول والعمل، وأن يعيذ الأمة من شرور البلاء. وقال رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. هذا الحديث يتعلق بالحد الثاني من الحدود الشرعية، وهو حد الزنا. والزنا يعتبر من الجرائم العظيمة التي يعظم بها الفساد في الأرض، ويكون بها الشر المستطير والبلاء العظيم لما فيه من اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وفساد الذمم والنفوس والأخلاق. وقد حرم الله عز وجل الزنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. قال العلماء: قال الله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، فنهانا عن قربانه فضلا عن فعله. والسبب في ذلك واضح لما يشتمل عليه من البلاء العظيم والشر الوخيم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الزنا في الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عنه في غير ما حديث، وأجمع العلماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والزنا له أحوال، فأعظم الزنا وأشده الزنا بالمحارم كالأخوات والبنات، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من زنى بمحرمه. وفي العلماء وفي هذا الحديث خلاف مشهور، ولذلك ذهب طائفة من السلف إلى أن من زنى بالمحارم أنه يقتل، وأن حده القتل ولا ينطبق عليه حكم من زنى على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. النوع الثاني من الزنا الشديد، الزنا بمرأة الشهيد، فمن زنى بمرأة الشهيد فإنه من أعظم الزنا وأشده، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بمرأة الشهيد أنه يقام له في عرصات يوم القيامة ويمكن الله الشهيد من أخذ ما شاء من حسنات الزاني والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي هل ترون سيترك له حسنة واحدة؟ فهذا من أشد أنواع الزنا وأعظمها. النوع الثالث من أنواع الزنا العظيمة، الزنا بحليلة الجار، فإن الزنا بزوجة الجار والزنا ببنات الجار وأخوات الجار من أعظم أنواع الزنا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عبد الله رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزنا بحليلة الجار بعد قتل الابن خشية أن يطعم مع الإنسان، فجعله بعد القتل والعياذ بالله مباشرة. فهذا يدل على أن من أعظم أنواع الزنا الزنا بحليلة الجار، ولذلك يعتبر من زنى بحليلة الجار مرتكبا لإثمين: الإثم الأول كونه زانيا والعياذ بالله، والإثم الثاني أنه لم يتق الله ربه في حق جاره، حيث اعتدى على الجار الذي وصى الله به من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فقوله بوائقه أي المصائب التي تأتي منه، ومن أعظم المصائب أن يفسد على جاره عرضه وأهله وفراشه ويخلط عليه نسبه وأولاده. فلذلك اعتبر العلماء هذا النوع من الزنا من أشد أنواع الزنا وأقبحها. والزنا لا يكون إلا بتحقق أمور لا بد من وجودها. فأصل الزنا عند العلماء رحمهم الله الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح. فالمراد بالوطء ضابطه أن يولج رأس العضو، والمراد بذلك الحشفة وهي رأس الذكر. فإذا أولج هذا القدر من المرأة أو في الفرج المحرم فإنه يعتبر زانيا وفي حكم الزاني، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. ويشترط في هذا الإيلاج أن يكون دون وجود حائل، أما إذا وجد حائل فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يعتبر من الزنا الموجب للعقوبة، ولكنه يعتبر موجبا للتعزير، وذلك لأن وجود الحائل لا يوجب يعتبر من الشبه. ولذلك لما اعترف ماعز بن مالك رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة والإيلاج، فدل على أن وجود الحائل مؤثر. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان، فيعتبر المسيس. وبناء على ذلك قالوا: لا بد من وجود المسيس. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق والأول وأقوى. وهذا الوطء يكون من الإنسان، في فرج المرأة أو الآدمي الذكر، سواء كان من أولج به رجلا أو امرأة، أو كان بهيمة عند طائفة من العلماء رحمهم الله. والأقوى أن حكم الزنا يختص بالآدمي دون غير الآدمي، ولذلك لا يعتبر من الزنا الإيلاج في البهيمة، وإنما يوجب التعزير، وتقتل البهيمة كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم رحمهم الله في غير نكاح ولا شبهة نكاح، يشترط أن يكون هذا الوطء في غير نكاح، فأما الوطء في النكاح فإنه مباح وحلال، وأما الوطء في شبهة النكاح فإنه لا يعتبر موجبا للحد بإجماع العلماء رحمهم الله. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يعتبر من الأحاديث المشتملة على عقوبة الزاني، وقد ورد الزنا فيه على إحدى الصور الأربع، وذلك أن الزنا له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون بكرا ببكر، والثانية الثيب بالثيب، والثالثة البكر بالثيب إذا كان البكر رجلا والثيب امرأة، والرابع العكس. فهذه أربع صور للزنا: إما أن يزني البكر بالبكر، وإما أن يزني الثيب بالثيب، وإما أن يزني البكر بالثيب، أو يزني الثيب بالبكر. فاشتمل هذا الحديث الذي معنا على زنا البكر بالثيب، وذلك أن هذا الراعي والعسيف كان بكرا وكانت المرأة ثيبا، ولذلك يعتبر من الحجج التي تدل على تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر والثيب بالثيب، حيث بينت أنه لا تشترط المقابلة من كل وجه، فلو زنى البكر بالثيب أو الثيب بالبكر فالحكم في ذلك على التفصيل مجزأ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد كان الزاني والزانية إذا وقع منهما الزنا أمر بسجنهما إلى الأبد، فكان الزاني والزانية يسجنان إلى أن يموتا، ثم إن الله عز وجل رفع هذا الحكم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فنسخ الله عز وجل الحكم الأول الوارد في آية النساء: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فأمر سبحانه وتعالى بأذيتهما، وهذه الأذية تكون بالسجن إلى الموت كما بينت الآية الثانية التي تليها. فالمقصود أن الزنا كان له حكمان: حكم منسوخ وحكم باق إلى قيام الساعة، وكان من الشرع الأول في الزنا أنه إذا زنى الرجل بالمرأة وكانا كبيرين في السن أنه يقام عليهما الرجم إلى الرجم، سواء كان بكرا أو كان ثيبا. فنسخ هذا العموم بحديث عبادة، وكانت آية تتلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها أصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها قوله سبحانه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم استقر حكم الزنا على التفصيل: فإن كان الذي زنى بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، ويغرب عاما كاملا من البلد الذي وقعت جريمة الزنا فيه، وهكذا إذا كانت الزانية امرأة. وأما إذا كان الزاني ثيبا فإنه يجلد 100 جلدة ثم يرجم. وقد جاء عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه لما اعترفت له شراحة بالزنا أمر بجلدها 100 جلدة يوم الخميس، ثم أمر برجمها يوم الجمعة حتى ماتت. فقال كما في صحيح البخاري: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي معنا فحاصله أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أناشدك الله، أي أرفع صوتي بالمناشدة بالله عز وجل، والعرب تقول ناشده بالله عز وجل، من النشد والنشيد بمعنى رفع الصوت، لأن الإنسان إذا كانت حاجته مهمة رفع صوته بها. فقوله أناشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الرجل الثاني: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا أي أجيرا وخادما يخدمه. وقوله على هذا أي عند هذا. وفي هذه الجملة دليل على خطر الخدم، وأنه لا يجوز التساهل معهم في الأعراض، وذلك أن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العصر الذي شهد الله على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه بفضله، وهو أفضل العصور وخيرها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني. ومع ذلك وقعت هذه الجريمة العظيمة بسبب التساهل مع الخدم، فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط، وأن المرأة ضعيفة مهما كان الأمر إلا أن يعصمها الله عز وجل بعصمته. فقال: فزنى بامرأته، أي وقع عليها وجامعها، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. هذا الفداء يسميه الناس بالحق، وكان الناس في الجاهلية وإلى يومنا هذا لا يزال بعض الناس يفعله، أنه إذا أغضب رجلا أو آذاه قام بإعطائه بهيمة الأنعام، يعطيه بهيمة الأنعام أو يذبح له ويرضيه، وهو الذي يسمى في عرف الناس بالحق، وهو من أعراف الجاهلية ومن بقايا الجاهلية التي لا أصل لها في شريعة الإسلام. فالأصل أنه إذا اعتدى المسلم على المسلم فإن شاء سامحه وعفى، وأما إذا لم يعفو فإنه ينبغي عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التحاكم إلى هذه الأعراف فإنه من حكم الجاهلية الذي لا يجوز، بل ينبغي رد الناس إلى شريعة الله عز وجل، والاحتكام إلى القضاة والعلماء وأئمة الفتوى، فهم الذين ينبغي أن تنزل بهم النوازل وتعرض عليهم المسائل والمشاكل لكي يبينوا حكم الله عز وجل، ولا تنزل المسائل والمشاكل بالناس وبأهل العقول من العوام، وإنما ترد إلى أهل العلم الذين نور الله قلوبهم بالكتاب والسنة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الحكم، وهو حكم الفدية ببهيمة الأنعام، وفيه دليل على أن الصلح إذا كان لإسقاط حد من حدود الله عز وجل بالمال أنه باطل، ولذلك لم يسقط هذا الحد الشرعي عن ابن الرجل بسبب الفدية التي ذكرها، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أن الصلح في دية القتل لا يجوز بأكثر مما سمى الله عز وجل، فلو أن إنسانا قتل غيره بالعدوان ووجب عليه القصاص، فقال أولياء المقتول نسامحكم إذا أعطيتمونا فوق الدية كذا وكذا، فإنه لا يجوز دفع هذا الزائد، ويعتبر أخذه من أكل أموال الناس بالباطل. قال فأخبرت من أهل، ثم سألت بعض أهل العلم فأخبرت أن ما على ابني إنما هو جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. هذه العبارة يحتج بها طائفة من العلماء رحمهم الله على أن التغريب حد شرعي، وأنه يعتبر من كتاب الله عز وجل، وهو مذهب جمهور العلماء. وفيها رد على الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، حيث قال إنه لا يغرب البكر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. قوله وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام احتج به فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن البكر يغرب سواء كان رجلا أو كان امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وسيأتي إن شاء الله بيان معنى التغريب وضوابطه. وعلى ابنتها وعلى زوجتي أو على امرأة هذا الرجم واغد يا أنيس لرجل من أسلم. قوله واغد يا أنيس فيه دليل على مشروعية التوكيل في إقامة الحدود، وأنه لا يشترط حضور القضاة ولا الولاة، وأنه إذا أقيم الوكيل الذي ينفذ الحدود أن ذلك كاف شرعا. فقال صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، إن اعترفت أي أقرت. وفي هذا دليل على أن الزنا يثبت بالإقرار، وسيأتي إن شاء الله خلاف العلماء هل يشترط تكرار هذا الإقرار 4 مرات أو لا يشترط، وسنبين إن شاء الله أقوالهم وأدلتهم الراجحة من الخلاف بدليله. فهذه الجملة حجة لمن يقول بأن الإقرار لا يشترط فيه التكرار، وهو مذهب الشافعية والظاهرية والمالكية رحمة الله على الجميع، وأن من أقر بالزنا مرة واحدة أنه يؤاخذ بإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقبل الإقرار مرة واحدة، ولم يأمره أن تكرر إقرارها بالزنا. وفي هذه الجملة دليل على جواز مخاطبة الرجل الأجنبي للمرأة عند وجود الحاجة والضرورة، فتحضر المرأة في الأحكام ويشهد العدلان أنها فلانة، فإذا عرفت فإنه حينئذ يشرع للقضاة والعلماء ومن في حكمهم أن يسمعوا خطابها وجوابها، ولا يعتبر هذا من المحظور. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، احتج بهذه الجملة طائفة من العلماء على أن الثيب إذا زنى أنه يرجم ولا يجلد، وسيأتي أن الصحيح أن الثيب إذا زنى أنه يجلد ويرجم، وسيأتي بيان الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، أي اعترفت المرأة بالزنا فرجمها ذلك الرجل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد. وللزنا أحكام ومسائل متعلقة بهذا الحديث، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله العظيم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا متقبلا. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، ماذا عن الصلب الذي ذكر في الآية وكيف ينفذ ثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصلب هو أن يؤخذ المقتول ثم يعلق على خشب ويكون بمثابة الصليب، وتكون يداه ممدودتان وموثقتان بالخشب إذا كان خشبا، أو بالحديد إذا كان حديدا، كأنه رجل قائم ماد يديه إلى جنبيه، على جنبيه، أي إلى جهة الجنبين، ويبقى مدة 3 أيام عند بعض العلماء، وقال بعضهم بل يبقى بالقدر الذي يراها الإمام زاجرا للناس. فقد يرى الإمام أن 3 أيام لا تكفي، أو تكون المدينة كبيرة، فيجعله في طرفها الشرقي 3 أيام، ويجعله في طرفها الغربي 3 أيام، إذا أمن التلوث وأذية الناس. فهذا هو الصلب، ويكون لمن قتل، وإذا وقع منهم القتل قالوا يقتلون لأنهم قتلوا، ويصلبون لإخافة السبل، ولذلك يعتبر هذا الصلب من الزيادة على الأصل الذي ذكرناه من العقوبة في القتل، والله تعالى أعلم. قال بعض العلماء إنه منسوخ، إن الصلب منسوخ لأنه مثله، والشريعة أجازت التمثيل ثم نهت عن التمثيل بالميت. والصحيح أن الصلب ليس من التمثيل، وأنه عقوبة خاصة شرعية، ولذلك كما يجوز التمثيل من باب العقوبة بالمثل، كذلك يجوز في حد الحرابة، لأنه أصل قائم والآية محكمة، وليس هناك دليل يدل على أنها منسوخة، فيبقى الحكم بوجوب الصلب وثبوته حتى يدل الدليل على نسخه، ولا دليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله حديث أنس في كتاب القصاص مع أن القوم قتلوا واقتص منهم، أثابكم الله؟ حديث أنس ليس فيه القتل وحده، وإنما فيه القتل والسرقة، وفيه حد الردة، فكان في كتاب الحرابة أليق. الأمر الثاني أن حديث أن الحرابة ليس فيها حديث عوض عن حديث أنس، ولذلك ناسب، وفي القتل أحاديث عوض عن حديث أنس، فناسب أن يذكر في القصاص غير حديث أنس، وأن يذكر في الحرابة حديث أنس. أسأل الله العظيم أن يسبغ عليه شآبيب رحماته، وأن يتغمده بواسع مغفرته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في مسألة دفع السائل، إذا كان هذا السائل من المحاربين وأراد أخذ المال فقط، هل يجوز قتله، أثابكم الله؟ إذا صال إنسان على مال الإنسان فإنه يدفعه بالتي هي أحسن، فإذا أصر دفعه بأخف الضرر، فإذا كان يمكنه أن يضربه في موضع ويعقره فعل ذلك، ولو أمكنه أن يصارعه ويغلبه صارعه وغلبه. وأما إذا هجم عليه يريد أخذ ماله فإنه يشرع له أن يقاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء يريد أخذ ماله؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فجعل دمه هدرا، وذلك بقوله هو في النار، وهذا يدل على أن الصائل إذا لم يمكن دفعه ولو كان يريد أخذ المال، أنه إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل أنه يقتل، ويعتبر دمه هدرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى بعض الأماكن لإبل الصدقة، فهل حكم الحمى مخصوص به صلى الله عليه وسلم أم هو عام لكل إمام له أن يحمي؟ جزاكم الله خيرا. الحمى من النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يختص به صلوات الله وسلامه عليه، بل للإمام إذا رأى المصلحة أن يحمي مكانا لإبل الصدقة. الحمى أولا حتى يكون الأمر واضح، في القديم كانت هناك الإبل والنعم، هذه الإبل تحتاج إلى طعام وعلف، ولا يتيسر أن تكون في المدينة لكي تعلف، فقد يكون الزرع قليلا في المدينة، وقد يكون في زمان كالصيف يعز فيه وجود المرعى لها، فيبعث بها إلى مكان فيه مرعى وكلا، فيحمى هذا المكان، يقال للناس لا ترعوا فيه، ويختص الرعي فيه بإبل بيت المال، هذا يسمى الحمى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا الموضع المخصوص الذي ترعى فيه الإبل أو ترعى فيه النعم من بيت مال المسلمين يحميه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحميه من بعده الخلفاء والولاة، ولا حرج في ذلك على قدر المصلحة. والذي ذكره العلماء أنه ينبغي للإمام يتقيد بقدر الحاجة والضرورة حتى لا يضيق على الناس، لأن الحمى يضيق على الناس في معاشهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في الكلاء والماء والنار، وبناء على ذلك لا يحمى إلا بقدر الحاجة. أما المسألة الثانية فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ولذلك الربذة كانت من الحمى على عهد عثمان رضي الله عنه، واختلف العلماء رحمهم الله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى مكانا فجعله لإبل الصدقة فهل يبقى حما إلى يوم القيامة أو يختلف فإذا زالت الحاجة رجع إلى أصله. للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. قال بعض العلماء: الحمى يبقى حمى إلى قيام الساعة، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا تجوز إجارته، وإنما يبقى حما إلى قيام الساعة، وهذا القول مرجوح. والقول الثاني أنه يبقى على الأصل، إذا زالت الحاجة رجع إلى أصله، لأنه بزوال الحاجة يبقى حكم الأصل ساريا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الفرق بين الغصب والحرابة، ومتى تندرج الأولى تحت الثانية؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالغصب هو أخذ المال بالقهر والقوة، وأما بالنسبة للحرابة فإنه يكون معها التهديد والتخويف، فيكون تحت وطأة السلاح وتحت وطأة التخويف بالقتل أو نحو ذلك من أنواع التعذيب. فالأول يكون بقوة الإنسان دون وجود المهدد الذي هو السلاح، والثاني يكون بالسلاح مع وجود التخويف أو المس بالعذاب، ولذلك يجب في الثاني ما لا يجب في الأول. كذلك أيضا يختلف الغصب عن الحرابة بأن الغصب الغالب في صور أن يكون في داخل المدن، والحرابة تكون في غالب صورها خارج المدن، والحرابة تكون في مع تكون في قطع الطريق، والغصب لا يكون في قطع الطريق. هذه أوجه الفرق بين الغصب وبين الحرابة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم شبهة نكاح؟ أثابكم الله. شبهة النكاح أن يكون الإنسان وطئ امرأة يظنها حلالا فإذا هي حرام عليه. لو أن إنسانا تزوج أخته من الرضاعة ولم يعلم أنها أخته من الرضاعة، وبعد سنة أو بعد حتى يوم أو بعد ساعة من وطئها أخبر أنها أخته من الرضاعة، فإن هذا الوطء زنا في الأصل، ولكنه لما كانت شبهة النكاح موجودة برئ عنه الحد، واعتبر ذلك من الشبه الموجبة لدرء الحد عنه. ويثبت في نكاح الشبهة أحكام، منها أن الولد يتبعه يعتبر ولدا شرعيا، ويثبت المهر للمرأة، ويثبت الحقوق المترتبة في الأنساب. وأما بالنسبة وكذلك أيضا ممكن أن تقع شبهة النكاح في الأنكحة التي لا يعلم الإنسان بحرمتها كنكاح الشغار. لو أن إنسانا تزوج بنكاح الشغار فإنه نكاح محرم، والنكاح المحرم في حكم الزنا، ولكنه لا يعلم بتحريمه، وبعد أن وطئ بنكاح الشغار أخبر بأنه حرام، فهذه شبهة نكاح، وبناء على ذلك يدرى عنه الحد لوجود هذه الشبهة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون تعزير من وقع على بهيمة، وهل تقتل البهيمة إذا كانت مما يحرم أكلها وشرب لبنها؟ أثابكم الله. هذه المسألة التعزيرات يرد فيها النظر إلى القضاة، وباب التعزير عقوبة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في آخر أحاديث الباب. هذا التعزير عقوبة ينظر القاضي فيها إلى حال الجاني والمجني عليه، وما هو الأبلغ في زجره وردع غيره، وبناء على ذلك تختلف باختلاف الأشخاص. فربما كانت العقوبة بالتوبيخ، فيقتصر القاضي على توبيخ الرجل، هذا يعتبر من التعزير وليس في مسألتنا أن يوبخه، ولكن من باب التعزيرات. وكذلك أيضا ربما كان التعزير بالمال على خلاف عند العلماء رحمة الله عليهم، وربما كان التعزير بالقتل على أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم. كل ذلك إن شاء الله سنبينه ونفصل فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يرجم الزاني الذي قد ماتت امرأته أو طلقت قبل أن يزني أم يجلد؟ أثابكم الله. إذا دخل الرجل على المرأة ووطئها ولو مرة واحدة، سواء بقيت المرأة في عصمته أو طلقها أو ماتت عنه أو فسخ نكاحهما، فإنه محصن وثيب إلى الأبد. وهكذا المرأة لو أن زوجها دخل عليها ووطأها في نكاح صحيح ولو مرة واحدة وحصل الإيلاج المعتبر للإحصان، فإنها تبقى محصنة إلى الأبد، سواء بقي زوجها معها أو طلقت أو فسخ نكاحهما أو مات عنها، كل ذلك ليس بمؤثر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أقر الرجل بالزنا وشهد عليه جماعة بالإقرار، ثم عندما ذهب للقاضي نفى أن يكون زنا، فهل شهادة الجماعة عليه بالإقرار يثبت بها الحد عليه؟ أثابكم الله. الحد يثبت إذا شهد الجماعة بأنه أقر، ولكن إنكاره في مجلس القضاء رجوع عن الإقرار، ويجوز للإنسان إذا أقر بالزنا أن يرجع عن إقراره ولو في ساعة تنفيذ الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل وتخفيف من الله، لأن المقر جاء بنفسه وسلم نفسه واعترف، فلذلك مكن من رحمة الله عز وجل. ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، فرجع غير بعيد، ثم جاءه وهو في المسجد، قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، أي ارجع واستر نفسك وتب على الله وتب إلى الله، فإن الله تواب رحيم. فرجع غير بعيد أربع مرات، فلما أقر الرابعة قال: أبه جنون، فأخبر أنه ليس بمجنون، وقال: هل شربت خمرا؟ فتأكد أن إقراره صحيح فأمر به فرجم. فلما أدلقته الحجارة فر وهرب، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ قال العلماء: في هذا دليل على أن من أقر بالزنا أنه لو رجع في آخر ساعة، بل لو رجع أثناء إقامة الرجم عليه، أن رجوعه معتبر ويسقط عنه الحد، لأنه اختار أن يطهر نفسه بالتوبة. فالزنا يطهر الإنسان به بالتوبة النصوح، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه إن كانت توبته صالحة، ويطهر بعذاب الآخرة، فهذه من الأمور التي طهر، أو يطهر بعفو الله عز وجل عنه، والله يعفو عن من شاء، يعذب من يشاء بعدله، ويرحم من يشاء بواسع رحمته وفضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالشاهد أنه إذا أقر الرجل بالزنا ثم رجع عن إقراره أنه يقبل. ولذلك قال العلماء: إذا أمر القاضي بتنفيذ حد الرجم أو تنفيذ حد الجلد على الزاني، فإنه يقف أو وكيله، يكون هناك القاضي أو وكيله، بحيث لو رجع أثناء التنفيذ يأمر من ينفذ أن يقف عن التنفيذ، حتى يسوغ له أن يرجع فيراجع نفسه بالتوبة النصوح نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بواسع رحمته وأن يعمنا بواسع مغفرته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.